قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 10 9. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل القتل 3. هذا الباب في بيان أشراط الساعة، ولما كان أمر الساعة أمرا عظيما تقدم بين يديها أشراط. هذه الأشراط تدل عليها، وهذه الأشراط منها الأشراط الصغرى ومنها الكبرى ومنها ما بين ذلك. أما الأشراط الصغرى فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها هنا كظهور الجهل وقلة العلم وظهور الزنا وغير هذه الأشياء، فهذه أمارات تكون صغرى. ثم بين يدي الساعة أمور كبرى وأشراط كبرى كالدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وغير هذه الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعي، فبعثته صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لكن أشراط الساعة الصغرى، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قرب قيام الساعة، ولهذا أراد أن يقلل المسافة بينه وبين قيام الساعة فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعيه، دليل على قرب الساعة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وأن هذا النبي وآخر الأنبياء. وعن حذيفة رضي الله عنه ابن أسيد قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفتنا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات، وذكر منها الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها. وتذاكر الصحابة للساعة ليس على وجه التعنت والتنطع وادعاء الغيب كما قد يحصل في عصور، كأن يدعي أقوام من الساعة تقوم في سنة كذا ويفترض شروطا ويسقط هذه الأمور على ويسقط ما في الأحاديث على ما في الواقع إسقاطا بلا ضوابط، ويقول المراد بهذه الحرب هي الحرب التي ذكرها النبي بينه وبين الروم، المراد بفلان هو فلان الذي ذكره النبي في الحديث، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي قد تقع تحت التخرص والتخمين. فكما حصل اطلعت على بعض الكتب فيها بيان عمر الدنيا، وتكلم بأن الساعة قد اقتربت وحدد سنواتها تقريبا 2011 أو 2010 أو حولها، وحسب حساباته وضرب وقسم وجمع وطرح وغير هذه الأشياء، وأتى بأحاديث كلها في الصحيحين تقريبا، لكن أسقطها الإسقاط الذي يريده هو، وبين أن هذا كان طبعا قبل حرب الخليج، وبين حرب الخليج هذه هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واجتماع ومجيء هذه القوات الأجنبية أسقط عليها أيضا بعض الأحاديث، وصدام هذا هو المراد به فلان، والملك فهد المراد به علان، وأسقط الأحاديث على كل هؤلاء الأشخاص وصار يتخرص ويخمن، وكأنك بين يدي الساعة الآن، كأن الساعة ستقوم وعليك أن تستعد لهذا. وهذا علم اختص الله سبحانه وتعالى به، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، والعلماء حذروا من إسقاط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن على الواقع، لأنك قد تظن أن هذه الفتنة هي التي أرادها النبي بالحديث، ويخفى عليك أنه ستأتي فتنة أحكم من هذه الفتنة وأحبك من هذه الفتنة وأولى من إسقاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها من هذه الفتنة. ولكن عادة الناس دائما التوسع، وعادة الناس دائما التفسخ والبعد عن الضوابط الشرعية وعن كلام أهل العلم في هذه النصوص، ولهذا حذروا من إسقاط النصوص الشرعية في أوقات الفتن، لأنك قد تظن أن هذه الفتنة المراد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهي ليست كذلك. لكن الصحابة تذاكروا الساعة على الوجه الذي يدفع إلى العمل، لأن النبي رباهم على ذلك. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. متى الساعة سؤال عن الزمن، متى الساعة سؤال عن زمن الساعة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. النبي ليس من عادته ألا يرد على أحد، لكن لعله كره سؤال الرجل. وقال بعضهم بل لم يسمع، لعل النبي لم يسمع الرجل. فلما قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هذا الجواب ليس مطابقا للسؤال، لأن السؤال عن الزمن متى الساعة يبقى في سنة كذا، لكن النبي قال ونقل هذا الرجل إلى ما ينفع، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وجاء أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي: ماذا أعددت لها؟ فهذا نقلة إلى ما ينفع. أما أن يتحدث الناس عن الساعة من الجهة الزمنية فذاك أمر اختص الله سبحانه وتعالى به، إن الله عنده علم الساعة. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك، وهو في خباء من أدم، يعني جلد يعني، قال: فجلست بثناء الخباء، فقال صلى الله عليه وسلم: أدخل يا عوف، لأن جلست أمامه. قال: أدخل يا عوف. قال عوف: فقلت: بكلي يا رسول الله، بكلي يعني أدخل كلي. ويبدو أن الخباء كان صغيرا، وأراد عوف ألا يضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتأدبون مع رسول غاية الأدب. قال: أبكلي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بكلك، أي يدخل كلك. ثم قال: يا عوف، احفظ خلالا سكتا بين يدي الساعة. شو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة وعلى نصح الأمة وعلى شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا بين يدي قوم يفهمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا ما كان يضيع فرصة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويبين ويدل ويرشد، والصحابة يحفظون ويعملون. كل هذا بأدب جم وعدم سفسطة وافتراض أمور وخزعبلات وإدخال العقول وخلافات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولكن القوم مستسلمون. أكثر أحوالهم أن النبي هو الذي كان يخبر، ما كانوا يسألون إلا عن شيء الذي يترتب عليه عمل. ولهذا جاء أن مسلم من حديث أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال: فكان يعجبنا الرجل من البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فكان عندهم أدب جم. ولهذا لما كان الصحابة يرون سؤالا معينا مثلا يغضب رسول الله يستغفرون. فعند البخاري لما سئل النبي فغضب فجثى عمر على ركبتيه بين يدي رسول الله وقال: نستغفر الله يا رسول الله، نستغفر الله يا رسول الله. فكان الصحابة يتعاملون مع قسمات وجهه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة مرة فرأى نمرقة معلقة سترا، فرؤية في وجه الكراهة، فقالت: أستغفر الله يا رسول الله، ما الذي جرى؟ فكان الصحابة في غاية الأدب، ما كانوا يتطاولون ولا يرهقون رسول الله. لكن انظر الآن إلى هذا العصر وقبله وما سيأتي أيضا من التطاول على العلماء، حتى أصبح عرض العلماء عرضا مباحا والتطاول عليهم موجودا، بل والتطاول على الصحابة سبحان الله وعلى أئمة الأمة. ولا تحفظ لهم حقوق ولا يعرف لهم أقدار، مع أنهم أمنة الأمة، ولولاهم بعض فضل الله سبحانه لما قام ملك أحد، ولما عاش الناس في أمان وطمأنينة. فمن الذي يهدئ الناس؟ ومن الذي يبصرهم؟ ومن الذي يعرفهم بالحلال والحرام حتى يتكون لدى الناس الرادع عن اقتراف المحرمات؟ وإلا فالإنسان، والله لا يوقف الإنسان أحد إلا الذي خلقه. الإنسان صعب، لو تمرد الإنسان والله لحصل من الفساد ما حصل، ولكن تراه سبحان الله كالجمل، لكن لما كان صاحبه يعرف كيف يقوده تجد الجمل هذا على ضخامته ينيخ لك فتركب عليه. لكن لما لم يسخر لك مثل العقرب تهرب منه، وما العقرب في الجمل في البعير؟ لا شيء. لكن إذا رأيت عقربا أو ثعبانا هربت من البيت كله، لكن البعير تنيخه لتركب عليه الصغير. هكذا الإنسان في البعير، لكن يهدئه ما يتعلمه من دين الله سبحانه وتعالى فيحوله إلى إنسان آخر من الهدوء والدعة والسكون والحرص على الخير وضرء الفتن والبعد عن المفاسد وجلب المصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة. هذا لا يكون إلا عن طريق العلماء. فقال: احفظ خلالا ستا بين هذه الساعة، إحدهن موتي، موتي بين هذه الساعة، هذه علامة. قال: فوجمت عندها، وجمت يعني سكت وظهرت الكآبة على وجهي، لأنها مصيبة، موت صلى الله عليه وسلم مصيبة. قال: فوجمت عندها وجمة شديدة. النبي بدأ بها وكانما فجعة، فالله عثم بهذا القول فقال: فوجمت عندها وجمة شديدة. فقال: قل إحدى، عد معايا، هذا واحد، لا تتأثر كثيرا، عد، قل إحدى، قل هذه واحدة. وعوف بن مالك رضي الله عنه كان يحب النبي حبا جما. جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فدعا لها، وكان ممن صلى عليها عوف، وكان قد سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لما رأى من دعائه صلى الله عليه وسلم قلت: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. شوف الموت يرجى. ثم فتح بيت المقدس، هذه الثانية وقد حصلت في عهد عمر. ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم، أي داء مرض كالطاعون يجتال أكثركم ويهلك أموالكم. وهذا قد حصل مثل طاعون عمواس ومثل هذه الأمراض والأدواء. ثم تكون الأموال فيكم، أي تفتح عليكم الدنيا حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا مهما تعطيه لكثرة المال، فيظل ساخطا 100 دينار. وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، وهذه الله أعلم وقعت أو ستقع. مثل هذه بعض الناس قال هذا المراد بالتلفاز، فالتلفاز فتنة ما غادرت بيتا، وطبعا هذا من التجاوز أيضا. ما يقال المراد بالفتنة التي لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته؟ المراد به التلفاز. طب وإذا تحول إلى تلفاز زي الآن، التلفاز صار فيه الوعظ والإرشاد والتوجيه، نغير الأمر. يعني بالأمس كان التلفاز فتنة، الآن نص ونص، صار فيه من يعظ ويوجه ويرد ويعلم، صار مصدر من مصادر التعليم. هل نغير الكلام؟ أو هذا من الخطورة، نقول من الخطورة أن احنا نسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الواقع الذي نعيشه، لأنه قد يبدو لك الأمر مثلا أن المراد بحديث النبي هو هذا، ثم يظهر لك أمر آخر. لهذا تكلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحذر بها الناس وأخبر بها الناس. أما الإسقاط فاحذر منه، أما الإسقاط فاحذر منه. ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر، لهم الروم يعني، وسموا بذلك صفار لونهم. تكون بينكم وبين الأصفر هدنة فيغدرون بكم، مع الاتفاق بينكم فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية، يعني راية يعني تحت كل غاية 12,000. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة في حديث جبريل أن ترى الحفاة العراة رؤوس الناس، يعني رعاة الإبل رؤوس الناس، يعني أن الله يفتح عليهم الدنيا ويتطاولون في البنيان بعدما كانوا يأخذون الخيام ينصبونها هنا وهناك، صاروا يتطاولون في البنيان. واحد يقول لك المراد بذلك السعوديين أو الخليج، أو يقول هذا أيضا من الإسقاط بالك. وقد يأتي أقوام يتلاعبون بالذهب والفضة، ما تدري. نعم، وإحنا فيش فينا حاجة خالص. نعم، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله، فتالى صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. طبعا معلومات الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وما اختص الله عز وجل أكثر من 5 بكثير، ولكن لعل النص على 5 لأنه يرجع إليهن تقريبا كل المغيبات، يعني تكون هذه أم أو أمهات الغيبيات، وإلا فالذي يعلمه الله عز وجل ولا يعلمه الناس فهذا كثير جدا، والذي اختص الله بعلمه هذا كثير جدا، فإن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تتناهى. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم في بيان أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ورفع العلم إنما يكون بقبض العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألونهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون ويضلون. لهذا بقاء العالم كما قلنا في الأمة أمنة، أمنة عظيمة، ومن أعظم المصاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المصاب في العلماء، لأن المصاب في العلماء مصاب في الدين، ليس سهلا أن يموت كثير من الناس، لا تأثر الناس به، يموت تاجر، يموت طبيب، يموت مهندس، يموت كذا، هذا نفع لنفسه ونفع دنيوي. فيبقى الواحد من هؤلاء يعيش لدنيا، يجمع ويحصل وكذا. أما العالم فإنه لا يعيش لدنيا، إنما يعيش للناس، هداية الناس وتبصير الناس، هذه قضيته، ليست قضية الدرهم والدينار. لا يعظ الناس ثم يفتح يديه ويقول أعطوني، لا يكتب كتابا ثم يقول للناس لن أفتحه لكم حتى تعطوني. العالم يعيش للناس، ومراد من الناس هدايتهم واستقامتهم. أما غير العالم فأغراض شتى، كل له غرض، أولادي، بيتي، مستقبلي، مستقبل عيالي، وهكذا. أما العالم، الأمة، مستقبل الأمة، كيف تنقذ الأمة من الضلال، ما هي محاور الضعف التي يعيشها المسلمون اليوم، كيف تعالج، هذه قضية العالم، قضية العالم، قضية العالم غير قضية الناس. ولهذا المصاب في العالم لا أعظم منه بعد المصاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. ولهذا قال بعض السلف في قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هذا بموت العلماء. فالعالم إذا مات في بقعة كأنما هذه البقعة نقصت من الأرض، ما لها قيمة أصلا، ما لها وزن. أرض بلا عالم فسادها أعظم بكثير من صلاحها. العالم أمنة في المكان، في البلدة أمنة. فهؤلاء الذين يريدون فكاكهم من الإثم في ميراث يرجعون إلى العالم، في طلاق يرجعون إلى العالم، في قضية يرجعون إلى العالم. هذا الشاب أو هؤلاء الشباب الذين قد تنحرف عقولهم يحتاجون إلى العالم، كل شيء العالم العالم. أما الحاجة إلى غير العالم حاجة مؤقتة وحاجة دنيوية، لكن الحاجة الروحية، الحاجة التي تقرب إلى الآخرة، لا توجد إلا عند العالم. أما الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان في دنيا، يأكل، يشرب، يعالج نفسه، يطعم بهائمة، يتزوج، كل هذا إنما هذه حاجات دنيوية تجد لها المحلات والأسواق، تلو الأسواق التي يعجز الإنسان عن حصرها الآن. أما الحاجة عند العالم حاجة فريدة قليلة نادرة. لهذا فالمصاب في العالم مصاب عظيم، ولا يدرك الناس قيمة العالم إلا إذا فقدوه. كثير من الناس لا يدرك قيمة العلماء إلا إذا لم يكن بينهم العلماء. ولهذا تجد وجهة البلد، وجهة القطر، وجهة الأرض تتغير إذا وجد بينها العالم. أما إذا لم يوجد العالم فلا تسأل عن الشرور التي تحصل. وانظر سبحان الله في أزمان لم يكن العلماء متوفرين بين الناس، انظر كيف كان كل واحد يركب رأسه، فترى كل يوم حدثا وأحداثا. لكن الحمد لله لما وجد علماء السنة وتوافر علماء السنة، انظر الآن بفضل الله صار شبه ضبط في كثير من أمور الناس، وصار للشباب مرجعية وللناس مرجعية يسألون، وصار من يتكلم في الحديث بكل جرأة وبيان وإيضاح لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو كانت وجهة العلماء اليوم أو وجهة الأمة اليوم في علمائها كأمس أو كان الناس أمس كاليوم، لما لصق بأهل السنة هذه التهم الكثيرة من الإرهاب ومن التطرف وغير ذلك، أو على الأقل كانت ستقل كثيرا جدا. ولهذا انظروا كيف عصم الله الأمة في عصر أحمد بمنهجه وطريقته، وهو واحد رجل، ولكن كيف أثر في الأمة. انظروا إلى جهد شيخ الإسلام في الأمة في عصره، كيف أنه نفع الله سبحانه وتعالى بنفعا عظيما، نفعا عظيما. لو في الأمة مليار ما يعملون عمل شيخ الإسلام. شوف الآن يا أخواني، أنا أقرأ أمس بس إحصائية بسيطة كده، سبحان الله، في الهند الآن 1,150,000,000 مليار ومئة وخمسين مليون، لكن أشبه بالموتى إذا ما كانوا موتى أصلا. يعني مليار ومئة وثمانين مليون ليس بينهم معروف يعرف ولا منكر يمكن. سبحان الله. ونسبة المسلمين فيه حوالي 13%، لكن ما تسمع عن عالم أو تسمع عن دعوة مثلا هناك للسنة أو كذا إلى آخر. أمم بيشوف بالمليارات، لكن الأمة التي ليس بينها علماء أمة ميتة، أمة ميتة ما لها قيمة. فحياة الناس بوجود العلماء، ولهذا نسأل الله أن يكثر منهم في كل مكان. وأنا أقول يا أخواني، الشاب اليأنس من نفسه ذكاء وفطنة وحسن قصد وفهم لا يضيع أمته ولا يضيع نفسه، يضحي بشيء من الدنيا من أجل أن يعلم ويتعلم وينفع أمته. لا أنفع للأمة منك لو كنت منضبطا سالكا المسلك الصحيح، فاهما كتاب الله وسنة رسول الله، وداعيا إلى الله عز وجل على بصيره. فلا تضيع نفسك، فأمتك في حاجة إليك. ولا تحقرن نفسك، لا تظن أن تأثير الدعوة في الناس بجيوش جرارة، إنما الله سبحانه وتعالى يتولى ذلك. نفع العالم من غير أن يكون معه جيوش، نفع العالم وسريان الكلام في الناس أمر عجيب يتولاه الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الإنسان يا أخواني يضيع نفسه ويحتقر نفسه، يقول هل يحتاج الناس إلي؟ أنا من يعني؟ نحن أمة المليار ونصف الآن، هل الأمة تحتاج إليها؟ يعني اللي في الصين ولا اللي في أمريكا ولا في فرنسا ولا في هذا، أنا أمثل شيئا؟ ويضيع نفسه. لا والله تمثل أشياء، لا والله تمثل أشياء، بكتاب تؤلفه فيقرأه القاصي والداني، أو بشريط أو بمحاضرة تنقل عبر وسائل الإعلام الضخمة التي تدخل كل بيت الآن. كل هذا لا تحقرن نفسك. ولهذا لما بدأ ابن عباس يطلب العلم ومعه فتى مثله، فقال ابن عباس فتى تعالى نطلب العلم، الصحابة الآن متوفرون والعلماء في الصحابة موجودون، قد لم يجدهم غدا، تعالى. قال هل ترى ابن عباس الناس يحتاجون إليك؟ من انت ابن عباس والأمة فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة؟ من أنت يعني؟ من أنت؟ الأمة متواترة فيها العلماء، زي ما بيحفر الآن ممكن واحد يقول لأخي تعال نتعلم يا أخي ونحفظه كده، ولا حمام بس الواحد بس ربنا ينجيه وخلاص. لا، في أمور الآخرة وأمور الطاعة ما يقال كده. يعني مثلا لما نجي نديك الراتب مثلا 1000 جنيه، تقول يا أخي كفاية والله 100 جنيه يكفوني إن شاء الله. أخي 100 جنيه يعني لازم نأكل كل يوم لحمة وسمك وكذا، خلاص يا أخي بجنيه خبز ونزع على بعض، بتقول كذا 1000 جنيه. 1000 جنيه تعمل إيه؟ تدي 1000 جنيه لك 1000 جنيه تعمل إيه؟ ده 1000 جنيه ده ما يعملش أي حاجة خالص، ولا يجيبون 10 طيار. ولو تعطيه 3000 جنيه يصرفهم، والله اللي بيصرف النار 500، لو تعطيه 3000 والله ينفقهم يصرفهم والله، ولو يبقوا 5 تصرفهم. كل واحد يبرمج نفسه على هذا، زي اللي بيطلع في السعودية ياخد 2000 ريال أو 2500 ريال بيأكل منهم ويشرب منهم ويحوش منهم، ويجي عامل بيت هنا وبتاع منه، هناك مثلا تلاقيهم بأنه بياخدوا مثلا 20,000 جنيه، بيعمل عزومة في الليلة ب5,000 جنيه. خلاص هو نفسه، هذا هو ذا هو ذاك. فقال الفتى لابن عباس وهل ترى الناس يحتاجون إليك؟ ترى الناس يحتاجون إليك؟ وترك عبد الله بن عباس هذا الفتى وتركه الفتى. وتمر الايام، ابن عباس يتوسل بيوت الصحابه، ينام على بيوتهم. يا اخوان ما فعلها طالب علم الان ولم يفعلها اصلا الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن تلاقي واحد طالب علم عسكر قدام بيت شيخ، مش عشان يساله ويستشكل عليه، لا، انما يقول الله انا عاوز مساعده ولا عاوز كذا ولا انا بين وين إلى آخر. لكن ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، فتأتي الريح بالتراب فتسف في وجهه حتى يخرج الرجل من أصحاب رسول الله العالم فيرى ابن عباس نائما على بابه، فيقول من؟ ابن عم رسول الله ما يقول ابن عباس، ابن عم رسول الله لأنه من آل البيت، هؤلاء لهم قدر عند الصحابة. هل أمرتنا فأتيناك؟ قال لا، العلم حقا يؤتيني، والله ولو كان يؤتون ابن عباس ما كان ابن عباس، لو كان يأتون ابن عباس ما كان ابن عباس. ولهذا ما تأتي البركة في العلم والعالم يأتيك في بيتك. بعض الناس يبقى العالم جنب بيته، جنب بيته ولا يشعر به، في بلدته قريب منه خطوات ولا يشعر به، بينما اللي في أقاصي المعمورة يتمنى أن يلقاه. بعض الناس أمانيهم يشوف صورة عالم، زي واحد لك نفسي يعني أشوف صورة الشيخ الألباني مثلا يعني، بينما قد صار بجوار بيت الألباني من لا يعرف. لو تيجي تسأل حي الشيخ الألباني لك مين الألباني، في نفس الحي مين الألباني ده، الألباني ما تحوش ألباني. كما حصل أخبرنا بعض إخواننا كان ناس يأتون من بلدان بعيدة جدا، فكان الواحد إذا رأى الشيخ ابن عثيمين كان يأتون للشيخ ابن عثيمين، أول ما يراه أول ما يرغب ابن عثيمين كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بينما ابن عثيمين عند الناس في بلدته عالم سلطة، عميل الدولة، ضال مضل. سبحان الله سبحان الله. حتى صار ابن عباس علما في الأمة، وتمر الأيام والناس يأتون ابن عباس فيجتمعون عليه، وجاء الفتى هذا الذي كان فتى يعني يوم من صاحبه، فرأى الناس يجتمعون حول رجل، قال من هذا؟ قالوا هذا ابن عباس. فتحصر على فوات عمره في هذا. فينبغي الإنسان إذا أنس من نفسه فطنة وذكاء وحرصا على الطلب، أنت لا تنظر إلى نفعك الخاص، اوعى تطلب العلم بنية هيعمل لي إيه، طب وبعد ما أطلب الكلام ده، طب ما هو عيالي برضه عايزين يأكلوا ويشربوا، طب ما هو كذا، والله سيأتيك رزقك، والله أوفر ما يكون، والله أوفر. والله هذا الرجل اللي قد يضرب في الأرض ليل ونهار وده يتحكم فيه وده كذا، واخد بالك، يحصل مثلا في نهاية سنة كذا، والله قد تأتيك وبالحلال وبعزة النفس في كتاب قد تؤلفه أو في شيء أو إلى آخره. فما تضيع عليك دنياك، لا أقول يعني تضيع، ما تضيع دنياك، حين لا تنظر إليها ستأتيك راغمة، لأنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها. أيضا من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم وظهور الجهل وفشو الزنا، الزنا بجميع أنواع، زنا العينين وزنا الأذنين وزنا البصر وزنا الفرج، انتشار الزنا يا أخوان، سهولة الزنا. وسبحان الله، تنظر إلى هذه العصور تجد أقرب شيء الزنا، أقرب شيء الزنا، لو أراده أي شاب لوجده. فتن تعرض عليك ليلا نهارا، محلات خاصة، ليس الأمر يحتاج إلى جهد وإلى إتعاب نفس، تسعير شهوات وتأجيج شهوات، انتشار الزنا بكثرة وانتهاك الأعراض، وإن لله وإن إليه راجعون، ويشرب الخمر تحت بقى أي مسميات، كثرة الخمور والمخدرات، وأصبح شبابنا الصغير، نسأل الله أن يعصم أبناءنا وأبناءكم وأن يحفظ علينا أبناءنا وأعراضنا يا أخوان، نسأل الله هذا. سبحان الله، يعني كل واحد فيكم في رأسه، وأنت في بلدة، اللي سألني يقول أنا مثلا شيخنا اليونان وأنا إن شاء الله كذا، أو أسافر اليونان أو أسافر لليابان أو أسافر لإيطاليا أو أسافر، طب هذا فتن، هذه فتن. إذا كان أنت الآن في بلد ريفي، ريفي ينام الواحد في بيته، وفكرت يعني من مركز يعني، ينام الواحد في بيته وأمام بيته السيارة الخاصة به، الحمار ينتظر التعليق بس، ومع ذلك فتن، فما بالك بقى بقبرص واليونان وأنت في هذه البلد؟ الله المستعان. فما بالك لو ارتفع أمرك إلى هذه الفتن. قال: ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، يعني القائم عليهن. وقيل المراد بذلك فشو الزنا وعدم الاكتراث بالحلال والحرام، يعني واحد يتجوز 10 عرفي وواحدة رسمي وخمسة زنا وهكذا بالكومة كده، وده موجود. مش بقى الرجل بيتجوز النهاردة 10 عرفي و15 عرفي، المرأة الآن بتتجوز 4-5 عرفي، هي نفسها بتتجوز 5 عرفي المرأة الواحدة. ولعل الإعلام أنتم أخبروا به منا، ترون فيه قصصا وروايات من هذا القبيل، المرأة يكون لها مش بقى القيم الواحد، الخمسة والستة وهكذا. فلعل هذا من فشو الزنا حتى يكون الرجل 50 امرأة، وإن لله وإن إليه راجعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يحسر يعني يكشف، ومنه حسر الرأس أي الكشف عنه، عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه. تخيل كده، الفرات ده يكشف عن جبل من ذهب والناس متوفرون، يا ترى من سيؤثر أخاه؟ يقول له: تفضل ده ذهب، مش مشكلة، خد انت، خد براحتك يا أخي، أنا بعديك إن شاء الله. من هذا؟ ده نحن نرى مناظر في حج بيت الله الحرام. أظن أنت تظن أنك لو حجيت هتبقى ملك من الملائكة، يعني ما تحج إن شاء الله اللي في جيبك هتعطيه للناس، ولو عندك وجبة تؤثر بها أخاك، ولو أخوك ده مش عارف ينام وأنت لك مكان في النوم إن شاء الله هتقف وتقول تعالى نام يا أخي. ما هي 5 أيام أسبوع تربية عظيمة جدا للإنسان. ما تتخيل واحد بقى له 60 سنة حلم عمره إنه يروح المكان ده، يعني أكيد شحش نفسه سيتركه، بخل نفسه سيتركه، عداء نفسه سيتركه، حقد نفسه سيتركه، هذا أسبوع. ولكن انظر بقى، ترى الواحد يجي مثلا يوزع سبيل اكياس مية ولا اكياس عصير يوزعها للناس كده، يوقف على العربية ويحجز. ايه اللي بتشوفه بقى انت؟ بتشوف الكيس الواحد يمسكه 5، الكيس ده مثلا قيمته ريال، يعني بدل ما تروح انت مثلا تشتري مثلا ب50 ريال وتوزع انت عشان بقيت صدقة برضو زي اللي بيتصدق هذا، لا، الكيس الواحد بيمسكه 5، ويجي واحد ذاته اللي بالشمسية واخد بالك عشان يبقى أطول الناس بدل يتايج عمل كده وعمل كده، يجمع في الشمسية مثلا 20 واحد، الشمسية بتاعته يقلبها ويخليها فوق كده عشان يجي معانا يجي 20 واحد كده ذكي. وهكذا إيثار في ريال واحد، فكيف بقى إذا حفر الفرات عن الذهاب؟ يا ترى ماذا سيحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقتل من كل 10، فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 10 تسعة. قال الشيخ الألباني هذا حديث حسن صحيح دون قول من كل 10 تسعة فإنه شاذ، من كل 10 تسعة. ما اللي محفوظ بقى؟ من كل 199، من كل 199 يقتل من كل 199 يبقى مين؟ واحد. شو بقى مقتل عظيمة جدا، هذا الفرات الذهب أمامك تؤثر به طبعا 99 دول، منهم أخوك منهم أبوك منهم عمك أي حد يقابلك طالما أنا حسر عن الإيه. وهذا يا أخوان يوجد الآن بدون أن يحسر الفرات ولا النيل ولا كذا، يوجد الآن في 5 جنيه والعشرة جنيه وإيراط الأرض والشبر وغير ذلك، يوجد الآن المقتلات العظيمة بين الناس بسبب هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، القتل، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمور ترى أنها تصب في معين واحد، يعني الفساد، ترى كل هذه مؤشر. فكلما بعد الزمان عن عصر النبوة ترى قلة الديانة في الناس، وإذا قلت الديانة في الناس عظمت الإيه؟ عظمة المعاصي، بل تقر المعصية وتقنن المعصية وتحارب الفضيلة. يعني الآن مثل ما ترى الآن المرأة المنتقبة مرأة مضطهدة، دي مرأة خارجة إرهابية، بينما المرأة التي تحسر عن فخذيها عن صدرها عن شعرها هذه المرأة المتمدنة، هذه المرأة المتحضرة. نعم، فهذه كلها أشراط وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب ذهاب القرآن والعلم، وهذه بقى المصيبة الأعظم، ذهاب القرآن والعلم. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.